يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الأمسية إن شاء الله من هذا الشهر المبارك شهر رمضان سيكون درسنا إن شاء الله حول موضوع الدخول المدرسي، الأسرة والدخول المدرسي أو الأسرة والمدرسة، بمعنى ما هو دور الوالدين ودور الأسرة في تعلم الأبناء وكيف يمكن للوالدين أن يقفوا بجانب أبنائهم في تعلمهم بحيث تنعون أخطت قشل أمر ضروري ولا بد منه. وكمقدمة لهذا نذكر قول الله سبحانه وتعالى أنه من أول ما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أولا الدين نزل ربي سبحانه وتعالى، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسد مشكلة عمد إلى عبادة الله وحده وترك الأوثان والأصنام وتوحيد الله، رغم أنه الرسول يسد لهذا أساسا بالصح وأنه كان ديني مدام الرسول يسد شرايه، بمعنى أولا ندد عقص الرسول صلى الله عليه وسلم دين دبتا دين التوحيد، أول ما ينزل من القرآن دين التوحيد بالصح. نرجع ربي سبحانه وتعالى أول ما أنزل من القرآن هو التوحيد، وإنما دعوة إلى القراءة. وكلنا نحفظ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فلذلك نرجع بأنه أول أن ينزل في الرسول صلى الله عليه وسلم قوله اقرأ هم ده نربي مش كان دي بينقشرة مهم، أنه هذه الأمة مبنية على شيء مهم وهو القراءة، أنه صلاح الأمة وصلاح الدين نفسه الدين اللي يويتد الرسول صلى الله عليه وسلم دينه يمنس توحيده يمنس سبطة يصلح قد يصلح سعزم مدام قراءة الله مدام أعزم الله العلم الله دين شيوها المسلم سيصلح وأمر دنياك بإذن الله ستصلح. مصحبت العلم لش أمز ورنيت شغلي لهذه زواد الدين بتدين ونشدين أكون متدين أكون عابد لله مصحبت لش دين العلم هذه زواد. والقراءة ربي سبحانه وتعالى داني وهو القراءة داني قلت بأي قراءة يعني المهم معزم مو يمدسهم خطر تسنغ تسنغ تجارة ماشي تجور دعزم تسنغ أخذ ماشي تجور دعزم تسنغ معاملة ماشي تجور معاملة دعزم حقيقة كل حياتنا الله تجور العلم تسحر بيكم ناسي بنوع العلم دين بمعنى العلم إلا نلزم ديس بلاد يتعلمه وغادي يقيم الطبلة ما غادي يقيم لقين الشيخ ما غادي يقيم حدا تستعزم من يتبين في قول الله سبحانه وتعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم العلم الذي تكون سلعة القلم إذا نم بأنه هو أي علم وإنما العلم الذي دي كتبت دي استيرة دي سعزم دي سفهم فإذن هذا العلم الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا بداية فبما أنه أني بداية العلم الذي يخسر ربي سبحانه وتعالى السجن بل يطلبه منا الدرجة دي شايلا كلنا ماذا بينا أكنف في ماذا في أبنائنا ماذا بينا ترون غطلنا عزما سنة عزما يصلون إلى درجات عليا من العلم مشينا من أجل أن يكونوا في دينهم كما يريد الله سبحانه وتعالى وأن يكونوا في دنياهم كذلك كما يريد الله سبحانه وتعالى ولكن العلم هذا التعلم نرقب تنشنين أو نحصره في كثير من الأحيان ملمي أعزم نطفليني لكل قال الأطفل يبدأ أعزم لكل شتى يبدأ أعزم وإنما الحقيقة كأدنس أيها الإخوة أدنرجع أعزم الحقيقة يبدأ قبل من سغول أعزم يبدأ منذ أن يولد الإبن إلى يبدأ أعزم بل منذ أن يتخير الرجل زوجته إلى يبدأ أعزم بعد ذلك مديله الأطفليني بعد ذلك السنوات نتيب الزني كأعزم ليجور فعلا صح أعزم يتزد قد قد من بعد بالصح الدرجة ألمد تعلم ألمد منس إلى يبدأ قبل أخطر لكل أطفل ليل مديسه ليل متيرادوي والبرك ليل متيرا ليل مدعزم ليل متعامل مع الآخرين ليل متكيفة هذه صبر مش كدي أدي المتشرين لما غادي حل التمرين مشغول كذلك تتعلم من قبل تتعلم منذ أن يكون الطفل في المنزل فإذلك كالدنس أول معلم للطفل حقيقته ذي معلمة السعزم لا الروضة ولا ذي معلمة السعزم السنة الأولى المعلمة الزوار يطفلي ذي والدينس معلم الأول للطفل هو والديه فمني بدت أحسن التعليم بإذن الله أطفلي سيتم بس حبتة إن لم يحسن التعليم أطفلي ممكن أشياء ممكن سيتقهقر ردد والدفر فذلك أيها الأب وأيتها الأم يلزم الوالدان لا يتخليان عن هذا الشرف ما دام شتي المعلم مزوري ممك قنديم المعلم ممك ولا تفلي تفلي كل دير لك دممس اذا كنت المعلم عفوا بصح كيف ومدرس ان شاء الله كيف يمكن ان تبع طروان في هذا الامر اخطر تفلي مهما يكون ديما قدوة تستمز زوارت ساقد ديكشر رزم تطاون سلدونيت ليرقب القدوة تستمز زوارت دبابس دمامس ستس نتي نسن كلش نتي نحفظ من كلش نتي نفهم من كلش نتي نتبسس من كلش المتسيس نديش المتسيس كيف هادي جور المتسيس نادي السيول المتسيس نادي خلط مدن المتسيس نادي يعني يقنوي والن يقنوي والن نقر المدادي جي قنشرا شراطي دنو التتجي المدادي السيول ستاريقتو هادي ريح ستاريقتو هادي خدم ستاريقتو هادي فهم ستاريقتو فإن أشياء نسلم دستني وطفلي سيد تغدى بسان تدرت يلزم ننتبه إليها قبل أن ننتبه إلى المدرسة ثم نتابع فإذا بعيش كان ممكن دقل الموضوع بلا وإنما إشارة لابد منها فإذا نشي ندنا سنيني طيب أطفل يعقب يسبقسنه يدفل المدرسة ما يدفل يكون ما واجب والديه وما واجب الأم والأب والأسرة ككل اتجاه هذا الطفل واتجاه هذا الابن أو البنت أول شيء إشارة كان رقب كلنا معلوم أنه قبل الدخول المدرسي كل بابا لا يتخمم بتزي صغير مس ليسترس ممكن أكوتي ليسترس أكوتي جنشر قالونيو إن شاء الله المصارف نبدأ نعزم إنه دسمورة إنه جدوات إنه كذا بابا لا يتخمم من المدي بدأ مس عزم ممكن يتغي أدقي يرجع البرنامج للغابة تضيع الطلو غرم أو العكس صحيح وهكذا فين أدنرجع فعلا كأي أب في الحقيقة إلى غرس كتل حرقت يمس كل بابا جيش مدى به مس يعزم مدى به هذا يعود إلى درجة عالية وإنما هل هذا فقط يكفي أم لا؟ هل إنه سويجد يممك يسمورة وجد غصبة ديارد دبترق دي سمورة دلا دوت هذا كافي أم لا؟ الجواب ربما قاعد نستنت أن هذا غير كافي أوني هو كافي أوني مطلوب نعم وبارك الله فيه بابا اللي تجعمل إلا بدل المجهود وإنما هذا غير كافي وإنما في نفس الوقت داني الضربة حنشي نكتل ملاحظة تبزن مدام الشباب اللي ندام إن شاء الله أن نقول أنه كل أفلي كتزويض مش كتعزم أيها الإبن اجل بالك بأنه بابك اللي تجد صراحت مش كتريحك إلا يسمون كوز سيسمون راس مش كتقن تشتي إلا يسمون كوز سوى نديش مش كتشتي ولي مش كتتصد إلا يسمون كوز خص لي تعب وجر مش كتعزم مش كتفد الحالة لك الديس من رخاء من طعام من ملبس من وقت لتدرس فأيها الأبناء يلزم أنج هذا بعين الاعتبار لك الدارة يلزم تقدر لبابة هذا المجهود اللي يدلشت ممكن أتين دبابة كيدرك غير في يدي ما يقري يعزم أعزم أعزم مغضي مع قابي كمق اسم بأنه في البداية والنهاية أيها الإبن بابة إلا يخسش صلاح يريد مصلحتك ولاش تتبين أجبي اللي شرين وش عجب مخترقتني اللي تعملش تسبابة وش تعجب مختعجبش اسم في كلتا الحالتين طرقتني بابة تعجبش نغش تعجب دي ما بابا اللي يخسش لمصلحتك اللي يخسش الخيرك ماشي إن اللي يسمونك صحتص صرحتص المالس مش كاش وششتي مش كدير نيدك فيجب على الأبناء أن ينتبهوا إلى هذا. هذا جانب الأبناء. طيب الآن جانب الآباء وهذا مقصدنا من الدرس أكثر أنه يجب أن يتجاوز هذا الأمر إلى ماذا؟ بابا يتجاوز الناحية المادية إلى الناحية المعنوية يتجاوز أنه هذه قبل ترواس غير جهتني سمورت غيرس إلى شيء آخر. بداية في ماذا يبدأ هذا؟ في ماذا يظهر عفوا؟ هذا يظهر في أشياء كثيرة. أول شيء يتبين دملمي الأيام الأولى للمدرسة. أيام الأولى للمدرسة أيها الأب وأيتها الأم يلزم أدي عاد قل جو تدرت يوحي بأنه أعزم اللي يقرب اللي يسد أطفلي أثمن دمنا أهو أسخ العدخلة عما غادي كره ذكره خاطي أثمن دمنا أعزم اللي يسد أطفلي نغنس إلا يحب العلم ولا لا يحب إلا بإذن الله غرس مستقبل في التعلم خاطي من هذا الببرك السنه ترقب دس والسنه مزور اللي يتمنى دي زول مدرسه نقول اللي يتمنى اللي يتمنى دي في كل نقول اللي يتمنى بات اللي يتمنى اي اديات في كل استبشر ايها الاب بات ها اطفلي اللي تخمم دخمم راجع اما المشكله تلف الوالدين اما مما اما ليكول اما المعلم ارقب بيت لي المشكله تسممتش لا خصك المشكل ديني حاول ان تبحث عنها وهذا اول الامر يلزم تسنغ بيت لي المكان تسممك سعزام هل الا كنت ما كانت مقبل على الدراسه ما كنت ما قالت ارقل سي دار وسعزام خاطر غلب بني دابا وليت اصلا وليت ولدي تشقي في من سممس الا خص عزام مغولي غيس ام غير لا مبادر ليت بين زوي مس لزول عزام كذا خلاص لي ارقب الظواهر ولكن يجب ان ننتبه جيدا ايها الاباء لهذه النقطه. ثاني لابد من شيء مهم وهو المتابعة. متابعة من الأبناء دراسيا خاصة الأستاذ بالأمس بتحفظ الأستاذ عبد الرحمن يبين الأمور الجديدة التي طرأت في البرنامج الجديد كيف كذا أشياء كثيرة حقيقة طرأت. أول شيء هل الباب على علم بها مخاطر مشكاة النجمة قبل من أعزمس بدأوا السين أصلا بالله عليكم أتأتسوا الباب السين مك من تسنت عزام والعقيل وقيل الرابعة الخامسة وقيل الثانية مختلطة متوسط تزدغت وقيل زول متوسط أصلا بابا ولسن من مسمان من تستنتي عزم بلا عليك هل بابايا وآرى عفوا أتجي تغس إقبال على العلم. الملاحظة المهمة أيها الآباء وأيتها الأمهات إلا انتسلنت أنه الإبن يهتم بما يهتم به الأب. بابا بتا يهتم بالدراسة الابن سيهتم بالدراسة بتا بابا لا يهتم بالدراسة إنس ألم لمك أعزم مصحي تحسس بابس باللي لا يهتم بالدراسة واللي يخسر يعزم وكيت قادس يمك أعزم أمك دا ونتني طافي فقط بأنه بابا سلسن ولا من تستنتي لعزم مشكل طاف بابا فقط بفقد ممس بابا سلسن ولا من المعلم المعلمات المعلمات ما انت لكل عزم أصلا اسم لكم ما انت لكل عزم ماج والله مسك المتوسط والعقل غسمس فعلا موجود كارثة بس بابا أرى استيحسس بابا صمو بمعنى اللي يجوي قيمة أنه بابا لا يقيم العلم واللي يجوي بابا قيمة العلم رغم شأن لين يدقين شادر ذا جشبتيك فانت السلامان تستنطن لكن أمور ضرورية أمور لابد سبابة أدي السن معلم زمناي ومن هو تسع الزمن من تلي كل من تستنتي لا هل بدني الفروض من خاطئ الامتحانات من المدعز من هذه الأشياء المهمة يجب أن تسن بابا خاطر داني أدي بين النقطة الأولى إن أنه بات بابا يتجى أهميتي يعزم ممس بالمقابل يتجى الأهمية بات بابا ولي يتجى الأهمية يعزم رغم أنه أدي أشيني كغبطة مع أمك كغتشجع كقرغة سعزم كرقب غمانية وضع عزم بالصح فقط يمضى سك المشكلة ديني أنه بابا قبل ممس يركز على ماذا ويتركز في ممس ويتركز في ممس كإنسان كدبلجين بلاده يتركز في ممس كأنه ذيك الماشينز كيف ذلك أتجد تركز في الدروس تعزمت نوع تعزمت مشي تيجي الامتحان مشي غش النتائج كذا يرقد الألف تنتج ويكسرتو بتم يعزم مغيطار وصيدة نقع عزمنون يفغز خرجتو لعزم بتدين المدن بتدين الجواري لتو المخص الأقربين بتدين تروس كذا وأطفلي وما يدفق دي قلعيب يرقب بابا الممس ديك كأنه ديك نور ديك المنتوج كأنه اللي يرقب ديك المنتوج تفق تسميس مس ورسا مزوري فقد هاي الله يبارك كأنه تفق ديك سيك الماشي انت كنت مع على بالي شي كنت يقن كارطاب المغي يقن شي يخدم كنت يقن السجاده وني يوسف ماشي انت فقد وحدي هاي بصح ميس فايت سني فقد السجاد بس شويه بتا مشكل فقد شويه ميك وتالي ميد وني دمك زعما كدي فغام كاع نشي القفاست يكون عزامي يكون نقدر ريال وكيدي فغار وكم مبت اللي يرقب الممس لا ينظر اليه كانسان نظرت من غلطار وان هي المشكلة في تعلم الابن نفسه خاطر بدت ترقب الممج أنه ناقص أنه شتي وثليد راضي على تعلمه ترقب غرس أنه غير متعلم مغرس كل مشكلة شرايني مغولي ممكن أدي عزم شرايني نغل جانبني دي كل مشكلة قضيت على ابنك فذلك أمر لابد منه نظرت نخ نظرتنا إلى الأبناء الأول الشيء الأول إذن نهتم بهم اهتمام صادق من القلب هذا يسمع الاهتمام ونظرة النخ هل لك أن ترقب طروان النخ ديك نحد هذه نجمة دي عزم ديك نحد هذه نجم هذه المد هذه يرتقي أم نرقب ديك نحد دي لان خلاص مسكر هذا ما ينفعش أتركت الله يسا ممكن منذ السنة الأولى مختانية ناقشة ممكن قبل ذلك سألت لي ذا لا قال سيني ميس شتو تفهمت عمري سيني ميس روح أويت شاي نضي خلت الزيوة دي قنشرب لا روح أويت موسى مثلا نزيوة دي تشرفت شتو تفهمت نعم أتمنى شتو دي ما تقيم طول عمر شتو تفهم دمي أتركت يغرس في نفسي ابنه أنه لا يفهم لا يعرف لا يتعلم شتو ما تلمد هذا ما تزعل كده تلمد عمر وتلمد تبين ده تزغلك طول عمر شتو تخيم دمه ويتخشب تفهم ده تلمد وتعزم وتفهم ده قنشرة تلقيتي منذ الصغر متعزم دي كل ميتوت في الكل بتات جليزير التقييم ديما تفقدم جارو انت تلقي سوليتي في الكل وليس من بتات ديغ دعزم لك كايس أفكار سيئة عن التعلم أفكار سيئة عن نفسه منذ أن يكون صغيرا فهذا خطأ من بعد ميوت في عزم أتسكت الإشكالية بلا أنه دين دبتا أرى إلى عزم الله سبحانه وتعالى أنس نشان غير نشاء دين أنه أي طفل مهما كان هذا الطفل ربي سبحانه وتعالى له شو قدرة على التعلم قدرة في التعلم وإنما وقر عمري من يكون علم ولعزم مغلي المدن مغلي مكل العلماء يقولون أي طفل ولد ليتعلم تسوس مريض التلقيس متخلف ذهنيا ناقنشا البقية أي طفل أي طفلة أي ابن أي بنت اسم بأنه قادر على التعلم قادر على التعلم وإنما الفرق في السرعة في التعلم والمجال اللي دي برزديس من بيتش نغدي برعديس ممكن اللي يقنوط فلي صح أتلقيت تدادين أدين تلقى عزام ستي السنة الأولى مختانية يقنوط فيها أتلقيت تدلاش أدي بين عزام السفر معاس بس حد يعود الرابعة الخامسة أدي بين لم برخص كلنا نعرفهم أتلقيت تدلاش شيء ابتدائي ليس حتى ليس حتى أدي يعود المتوسطة دي برس نغل التنوي مغل بعض أكثر من ذلك لي تاويد تشين طول عمر سيود يسقس نص عشرة تاويد المعدل قد جز جز مش كده ينتقل سنة بعد سنة سنة بعد سنة ولدت لي صدي يعود الباك النار الجامعة يبروس نعم يوجد أتلقي سرعتني تختلف نعم مصح سبراز مصح فالعكس صحيح لو أنه شتي تستعجلت استعجلت مما تلقيتي السنة الأولى ولا الثانية ولا التحضيري إزاي وبوي إزاي ولي تبي أتبدي تقردس شتي تبين وتعزم وتفهمت مما شتي جاش تتشمرض أموني خاطر ما تشمرض جاش تولو استنيت مصحي تبين بالمعاملات سوسة تزلسلم الحرف سنة تقرأ داش تبين داش اليوم اللي خسر يسمى ربي هي أيام ما قابلتيها وصلت شتي أتلقي التعامل سمعس معس تعاملك إزاي وهني واس مثلا إنك ترقبت الله يبارك خفيف عزام تعاملك شو تعمل دقن واستشت الوقت شنو ما مس واستشت الوقت وتبدي معس وش تهمي فإن هذه مشكلة يجب إنه أتقنع جيجك إنه ممك أديس بإذن الله تعالى الوقت اللان أدي برزيس عزامس هذا جزء جانب إما أدي عاد يزاء عزام جانب ضد قد يكون دين دبتا إنه ربي سبحانه وتعالى وسيوشي في جانب من العلم بس في شاس في جانب فهم لي يلزم أن ندع جانبا بهذا الأفكار المسبقة كيف ذلك نرى بعض الأبناء مثلا لازم ما شاء الله نتائج تاريخ الرياضيات مثلا أنفرض مثلا الناحية الأدبية وتشوف التاريخ والجغرافيا ونيد اللغة العربية ونيد ما شاء الله نتيجة جيدة. يود 18 مثلا من 20، افترض يعزموني المتوسط، يود 18 من 20، إلا إذا يستسن ولا يستسن سبب بس يبي يخت 18 كذا كذا سنسكش. الله يبارك أنا بس 18 من 20 مثلا العربية تاريخ 17 الله يبارك أدي وطمر بس صمعين وام في بعض المواد بينات الرياضيات الفيزياء أموني بعض المواد إلا أنت غير نمشي الخلفية تغرسنت. هاي لو تيجي 18 كان 18 نكتي تيجي الرياضيات تعت بهيد وجار تولى كان تحت ما طفلي هم يرقد الرياضيات يود طفلي نتقص 10 ما 11 خلاص سندي هذا ما حلبت. يجب أن ننتبه أن ربي سبحانه وتعالى ممكن أطفلي أني عبقري قوي يقل جانب الجانب الأدبي الجانب الرياضي نوعا ما ضعيف. لو سيد العكس أتركتي الجانب الرياضي قوي والمنطقي بالصح الجانب الأدبي والتحليل الأدبي والحفظ وكذا ضعيف. فإذن أقبل مميتش فواني الله هامي خطر السنة تقبل فواني الله بإذن الله تعالى أني الذي قوي ربحت شراو ضيضن بتا وليرني وليت منقص بتا وليرني وليت منقص شراو ضيضن لك تربحت بإذن الله تخدرني بس حسنش شو تقبيل دي جانب أمزوار كي تخذ الجانب كي تلعينك برك الجانب فايتسن بتسجاد التهلكة الموهبتس التهلكة القوتس الجانب أمزوار هذه بلا أن تتلقس تعافر الجانب فايتسن ممكن أديه ممكن ديتي والله أعلم على حسب التعامل على حسب الأساتذة على حسب الوقت على حسب. فإذن هذا خطأ آخر نتعامل به. فإن اقبل قبل مش مشي الله وحاول أن تساعده بإذن الله. كم من الناس الوقت لا يتسع كما نذكر بعض الناس الذين كانوا في بدايات دراستهم أضعف من الضعفاء بعد ذلك أوضني إلى درجات كثيرة. أنا شخصيا شنايق نطري لعيلتي ما أنس لعيلتي السنة الأولى تذكروا بخير السنة الأولى يعزم مدرسة برك أصلا ويعزم ليكور مدرسة برك يفتح يرزق يعزم مدرسة بتدع زم مدرسة يعني يعزم استمدي توبرك معه مني يخسر السنة الأولى وجيبت ها نطفلين يخسر السنة الأولى يعود سيمان يعود السنة الأولى مدرسة يدفلي كل يبدأ أخسر تمزور أسكوس أمزور نتائج متوسطة أسكوس في السنة بداية زيمانس طبعا بمساعدة العائلة بس يمعن تغرس يجنشا يتميز به ده يروح العمل يخدم يغلط دي عاود يغلط دي عاود زمان أنت نسكر طروان نقف شراي السنة الثانية السنة الثالثة فصاعدا دي ما دمزور في قريب القسمس دائما انت يخسر السنة الأولى السنة الثالثة دمزور ديما السادسة وما بعد ذلك. فإذن يجب أن لا نفقد الأمل في أبنائنا. قال لي خسر السنة الأولى السنة الثانية خلاص وني أدحك مغفس وهو نعزم لا يجب أن نصبر على هذا. فإذن لن أمثلة كثيرة بعض العلماء مثل أينشتاين وبعض العلماء مثل علماء آخرين إلا أن العزيمة أصلا ممكن المدارس توسقن المدارس تديس العزيمة سقواس كذا أجد توسق المدارس تقلوني غبي لا ينفع للتعلم بعد مني الشخص يصير فيما بعد عالم أضح يرد النيت وهو غير المتمدين تصنى القرية تصنى بلدس. فذلك أمر مهم جدا من درت من الطروام كيف تكون نقاط إن شاء الله على السريع ننتبه إليها مش كتن ثميني نقاط على السريع. أولا بالنسبة للأبناء الذين هم في السن الصغيرة أولي سواء كانوا قارئ أكل سواء كانوا كبار أو صغار إمارة مش بعض الأول أبناء الابتدائي ولا غيره أبناء المتوسط والثانوي مرخصنا الابتدائي أول شيء بدأ مع ميتش منذ اللحظة الأولى خاصة بدأ يقنط عقنح الدراسات في السنة الأولى السن بأنه خاصة مع المنهج الجديد بتا تبدد معمك بإذن الله سيمارو المارس ساغ المارس بمعنى الفصلين الدراسيين أمزوار تفيتسن أمك بإذن الله هنين إنشن تقريبي صوفا خلاص سايا تبديد تجلد أبتولا غفص تراكم الدروس تراكم الأشياء يصعب جوز نصيحة. فإذن يبدأ من ابنك مع ابنك من اليوم الأول يكتل مشكلة تسول انت الوالد كثيرا وسيغرس أرى خاصة الابتدائي شين يا ريش الابتدائي تبدأ مع أمك وما تبدأ مع اسمه مس أديس شين أخوي وسيغرس تبدأ مع أمك تقندس الشيمان كنت فيهم كيف تعزمنا صنمه الابتدائي لأن بعض الأباء قرنمه صح صحيح ديك الإشكالية وإنما المشكلة يلزم بتا تخدد تبعد من ميتش في الابتدائي البرامج الجديدة خاطر بدل نور البرامج نعزم نشي نغفصن وإنما برامج جديدة يلزم بدي تبعد من ميتش تقريبا يوميا على الأقل من الرياضيات ناقشة تقريبا يوميا بمعنى كل ست سنة بتا يعزم وش معنى ميتش معليش أيها الأب ولا مما 20 دقيقة هاز جنس ساعة جرت مسيد تنغض أركبك الوقت بعد قبل ما نسي جنس ساعة نمشيت يوميا مع أمي هامي خطر المشكلة ملي تبع الدروس أسبع داس أتسند كيفاه لما بنا ناس دروسني خطر هي هو أشياء بسيطة مصح تبنى أتسند كيفاه توبنا الدرس ملا مسمي تشعسك المشكلة أتسند كيفاه تحل مصح أنت الدرس اللي بنا الدرس نج درس درس نج درس كتز مباشرة درس الخامس ولا السادس المعلومة الخامسة مخسر إذا درسني لا تبنى خمسة نشغل قبلات شتو تنتسين هذا عاد المشكل كيفاش شرايو كيفاش تفهم الناس كيفاش تفهم فلذلك ننصح الاباء والامهات اتبع البرنامج باش تخصد مي تشد الزن الى اضيعود الى نتائج جيده تبعت البرنامج يوميا على الاقل ضليس ولا انت اللي خدمي ما ضلت تفهم بمانيه وضبط تعزم تنجم من بعد السنه فيك المشكل اتبعت المتابعه يوم بعد اخر نفس الشيء الشيء الاخر متابعه مع المعلم نفسه بمعنى انه طبعا هذا نصيحه للكل انه اتدي تزكر سي معلم عاد في مانيه وضبط تعزم بتفهم بتسخص المعلم انت اشوش ماشي نقنشين مفاتيح ليك لي اشوش قال ركزاص في لا يضعف شرايني ركزاص من غير لا قوي شرايني اهم دروسي غير نغدا كذا وكذا وكذا وكذا ترتاح ولا تتعب في متابعه ابنك خطر لازم تنبه قبل ما غادي شغل ملاحظات تنبه في قنشا في قنشا ركز تقريب كل المعلمين اللي نسعزهم اللي مارو في الابتدائي اشيني انه وهو البرنامج القديم يتغير زمان البرنامج اللي مارو تغير جذري يتغير البرنامج القديم يكفى الطفل هذا يعزم القسم هذا يتابع مع المعلم خلاص هذا تقدر تزودي راه يكفايس باذن الله تعالى بدا يتبي بساط في خفيف يكفايس يعني بصح مارو كل اساتذه اشيني اني اللي يعزم القسم وسكفي لا بد من متابعه في المنزل لا بد من متابعه في المنزل اللي يعزم القسم اللي يقول لي كفايه اكتشاف البرامج كان رقبه تغسل الكسوب بتغسل البرامج ما تغسل الطفل المعلم اللي يطاوض فمني المعلم بطل اللي تجا شي باختصار شي برخص اللي نتبعني وهذا للاسف اكثر الاساتذه شي برخص نتبعن كجور معس برخص اللي تبعني اخي لشغل شي بتزج قيمه معس يعني العزم فاذا اشي بتا بابا الشيخ حدادي بد معس يبد معس الوالدين خطر المعلم الغالب اللي محصور سيقل البرنامج يتحاسب السيس محصور قال الساعة يقدر السنة الدراسية يتقليل الكتاب يتحاسب السيس لازم يقدر الكتاب مني انت اللي يجو في المتوسط وهو سرعة واسي سريع جدا وهو واسي بطيء فذلك اللي يجو في المتوسط على العموم ساعة مع البرنامج الجديد يجب ان يجو مع واسي سريع فمني الدقة من الفرق مرتبط بالآباء يجب ان يتابعوا هذا الشيء الآخر بالنسبة للصغار وبالنسبة للكبار إذا ما سنسلم دي قنشا بدت غرشارة يعزم من خطأ الفادح أدي عاد آرى لش غر سيقنون شان يعزم ديس ما كتل وقت يعزم ديس لازم لابد أدي عاد أفلي غر سيقتل وقت يباين ما استحفظت بابا استحفظت انت حفظت ما استحفظت الوقت نين وريح نوعزم سواء دي جنس ساعة سواء دي ساعة سواء دي جار سواء دي دون باين قال جارت في سنتينات قال بعد تنات مباشرة قال قبل قال غسكت الوقت ولو يا ربي 20 دقيقة أزجن الساعة يوس أدري حد يرجع عزمس هامي خطر ولا أطفل ما شاء الله ذكي يعزم كذا الابتدائي ممكن ولي زائد يحتاج كل وقت دزعلوك مصح ما ديت في المتوسط أديت في الثانوي يحتاج وقت ينو الفروض ينو الأعمال المنزلية إلى آخره الدرقة بتا مشكلة التطنديس أغلب الطلبة واللي ونفس خدمت الدارت أترقيت الملمي أدي خدم حتى الدقائق الأخيرة ممكن أدي بحقة خدم أخدم اللي ممكن ولي الحق ممكن العقوبة تستسمت المعلم وهكذا أدي أعطيك تدرج ممكن أدي كرها عزم بناء في بتا التد أدي خدمي قد تمرين أدي خدمي قد الفرض غادي يجي جن شاء فين يلزم أسنسلم دي تروان يجن برنامج أيها الأب واسقريم متروح عزم سعاد غشاء يعزم سعاد يعزم سلقائل سعاد ستمدي سعاد ستجاب خاطر جسك الوقت فيكسي ثابت يبدأ يعزم ديس الشيء الآخر يلزم أسنسلم دي تروان أن يكون عندنا برنامج البرنامج اللي يعزم متز ماذا عادي تعلق سواء في تسقاس في ديس نوشان سنماني يعزم ديس البرنامج السباعي الأسبوعي وكل غرس سواء كان طفل ابتدائي ولا متوسط ولا ثانوي غرس برنامج أي زي تبع السيس يلم السيس خاصة ما تفلي يبزن بالنسبة للطفل يبزن لازم مما ستبدأ معس اشتين إلى دوات النيكارتاب وكذا إخصاص أن نحذر من شيء وهو أنه سعاد والدين قال أطفلي ليس دوات السيمانس أبجيت أدي بلا دوات السيمانس هذا تحمل مسؤولية مسح لازم ما يني أترى قبل دوات النهامي خرى بمدارس وقل المشاكل أطفلي هامي يقول بالي جكتا مثلا كنت تجي هذا يوضع زب محسب القراءة ممكن أستمزور المعلمة سيسمح فيه سنة بس فيتلة المعلمة بتجمع ممكن أكي أتي عقب أطفلي أمر تقريم اللي تعاليك من غير اللي تبخت من قارس قد من غير اللي سوالك بشتم ونسي ما اللي يجو فيد ندس قنوة أطفلين لطولين محتضر أعزم أذكر القراءة إني قاع أصلا هامي بسبب جنش تافه جدا أنه يوي ما بيكتر مرية وليوي المستار وليوي الكوس وليوي من قلت وهذا كذلك الأباء يا باء صغير الكوس إلا الكوس شو جرى ستزوان الرز التقييم ده مني بلا الكوس شي عقب المعلم مش كالساعة تلت سنة وتلت سيد لذواتك خطر كبير جدا أديني بابا اللي تربى مني سمس والله العظيم أيها الأب لك تبقي تسد مش ترزت هذا كره عزمني شتسيني دم من أديس معلم لكل سين يمني أديس هذا يخدمين بدك أزقع لنا خدم أنت اللي تفرش إذا أقص الدرس اللي سمع اسم المعلم بعضني ون يزدد سلف الكسوم بدك سليما شت سلف عش كش ها أسلف خدا هذا البيج ما استقص حد وغيرهم سلبيات بعض الأفعال بعض الإيوال نشين قريب تين أغدي بزن دي زن مصحية تعمل شيء كثير فإن ننتبه إلى هذا نعم دم ميتشينا ساعات شدزات كذا والسلس موراتش تولاه كذا نبهت بصحي وقت الحاجة يجب أن لا تحرمها خطر النتائج التي تترتب عن هذا هي أخطر بكثير سالفراك النيم مغميتين دور ومغرق الكوسني لا يرس فإذا يجب أن ننتبه إلى هذا بالنسبة كذلك للتعلم الوقت لا يدركنا فيه حقيقة أول يستمر وإنما معلش بالنسبة للتعلم حاول أنه أن تكون أيها الأب قدوة للإبن واسقري ممتو حتى عزمت مصح دابين مباشرة دي السخدام إلى ريح التلفزيون مباشرة دي السخدام على باليش نشي عمر يميغر لذلك الأب غادت في كل كتاب ثم غادت في كل مجلس ما غادي عزم لا أيها الأب تعلم أنه يدرك بابا بآرة أدير قباباز باباز أدير قبت الدار تتطلو أتتف للأسف بعض نتي الدار وكيف ديسا ما سنت الدارت ولا كتاب ولا كتاب للمطالعة علاش بلتي الله الجرنام أما غنيني المصحف ممكن غير ذلك وكتفد وكتفد بعض نتي الدار فعلا أتتفد وكتفد ولدي كل كتاب ما معنى هذا عطفلي بمعنى اللي تشرت بتا اللي تشرت انه الاعزام هو دي انشاء ضروري خطر الكتاب هو الذي يرتبط بالعلم السنادر يقول الكتاب عطفلي بتا تساوي المدرسة يساوي العلم يساوي التعلم بتا بابا اللي يرقب تدارت يوها الاب ولو تعزمك سحا سحب تطالع سحا سحب وني كتب للحديث وني كتب للفقه وني كتاب للسيرة النبوية وني كتاب في التاريخ اشتري بعض الكتب تتعلم منها دينك تثقف بها نفسك وان تكون في نفس الوقت قدوة لابنائك أنلمد. كذلك الجلسة اللي تريح ديس آراء يعزم في بعض الأحيان أيها الأب ريح عزم معه وليش كي ليش رشبتها تعزم معليش تفرمس خفني تريح في ديس ممي تممي تلاي تحلى ذر يدية مضل فرنسي مضل لونجلي تعرف نغاني لن شك تعزم القرآن معليش كي طلعت شيء في التاريخ لكن ليرقب بس قدوة فإن هذا أمر لا بد منه أتبدي تريح لمعه شيء آخر الدعاء للأبناء الدعاء دني خصقات شهر خصيصه للدعاء فقط الكلام الذي نتكلم مع أبنائنا رغم أنه شارغ إلى كثير منه بالصح دني الجانب مهم دين الدعاء يجب أن ندعو لأبنائنا تخوى كذلك ما شيء ندعو لأبنائنا في صلاتنا دبر رنمر رمضان لكان خصيام قيام ليل وغير ذلك طلب ربي يمك كذلك طلب ربي يمك تسس ودمس رب شحف دمي رب شفهم رب يفتح غفص غفص العلم ربي ادعو الله سبحانه وتعالى لابنك السندق ببس يدعو ياس مما سدعو ياس ديما ادعو السفهم سل العلم يفتح ربي أتجر بيضصلح بإذن الله تعالى أريني ججس أدي بدأ ديما يتكلب من المئة خطر أرى ديما سبحان الله يجر بفترة السجن شابته يريد أن يرضي أبويه يخصد يرد ضيد ببس يخصد يرد ممس يجس ديما تونيو أني مصح ديما إلا يتسلس ببس ممس كلام طيب فيرضيهم أدعب أني لأن الفترة جيت ربي ينمو بس تخيل شكي رباش وش كده رباش يج كده وكده ربي والعياذ بالله دعوات ندعو على أبنائنا وليس لأبنائنا مما إني لا تسحسح غفصها هم يسحمقتنا يجسها تلقيت تلك الفترة تخبو في نفس ذلك الطفل فإن يجب أن نستغل هذه الفترة دوش قل المثال دين الدكتور أحمد زويل معروف وهو دكتور يويج نال أكبر جائزة في عالمية في الكيمياء وهي جائزة نوبل عام 1999 لما سئل تسول لقاء ننس تلفزيوني إلى من ترجع الفضل في هذا لماذا ترد الفضل في نيلك لهذه الجائزة وهي أكبر جائزة من عالمية إلينا طبعا في أول شيء أرجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى فهو المفضل والمنعم أمزور الفضل الأول يعود إلى الله قال بعد ذلك قال أرجع الفضل إلى أمي همي قال ممك منذ اليوم الأول ناس تجد نشرة ينشقش داني تبجنك قال بتا قال لسن يمزور إزوغ العزم تشيد ممك ترضي كذا ماشي تجنت أي أمهات إزوغ العزم ناين الناس يجدولك سيدي دول خصو عزام تشي ماما كفوسي كتوي طول تسقماني تتصق شني كتلحت ديسي كتيرة لم يغس لا تجري الدنيا يا ما الذي كتبتيه انت كتبه ايه تقولي ضمس القرم فانت تريدين يا اما لان يا ابني يا حبيبي كتبت الدكتور احمد زويل طبعا للاسف مش ممكن لا حد يسقي من يا حبيبي السنه لا وسي قرنه وانما في مشارق معروف مصري من مشارق غصن هذا الكلام شيء عادي طب هو شيء عادي خطب ربي سبحانه وتعالى كلمه ربانيه قل ان كنتم تحبون فاتبعوني بتا يحببكم الله يحبهم ويحبونه يدود المؤمنين فإذا يا حبيبي كتل لك الدكتور أحمد زويل ناس بمعنى ومهم ناس دكتور بمعنى الله هم زعلي تكون عالم ناس مصرت أي الدنيا تكون عالم قدمي تقدمي كل تكون دقل عالم قدمي قرب هذا الدكتور قرب عدم من الناس عاش قديمة أورا خصغع صاح قديمة خصغورا خصغع حوس خصغعهم إنين تذكر مقري لك غمي بيغاش خطف ناس ربي غاش يوس جنوس تكون لا تفكرها والمم مكس مكس عكو مكس حوسيك خصغ نخ نشكى أبغى من ماكو انظر كيف تنشئ أديس طروان مخ راس المدس من خرس ديسني جنت ماشينا قضية هذا الكلام والدعاء يجب أن نسيو هذا الكلام في أبناء وأن ندعو لهم وأن نبين لهم هذه الأشياء طيب الكلام طول في هذا وإنما أشغبار باختصار قضية مخصنة القضية بالنسبة للأبناء الكبار بالنسبة للكبار إلا متوسط إلا تاوي إلا شيء من هذه إلزم إلزم إلزم إلزم أول شيء أيها الأب وأيها الأم الإعادة بالحوار والتواصل جارك الميت مفتوح بدت تخلق الباب للحوار جارك الميت المشكلة أهم شيء إلزم أما شيء لا أطلع حكي بابا ميزع الكتقي من حكي بابا سحكي سمس إلزم أنج هذا الباب الحوار مفتوح أتسند ما شيء من متعزام أتسند ماني لا يتف المشكلة من الأساس كذا ماني في من سمع أجل بعد مستحبت الباب أن يصلح يتواصل حياة أتسند ممت ماني ولا يفوي من سمع ماني ولا يفوي غرس المشكلة معي بنوتش غرس المشكلة معي بالمعلم وتسند الحي تامي باب الحوار مغلوق إلزم شيء مهم جدا لازم تنجب فيها الاعتبار هذا أنه بتا أنه أنش باب الحوار في باب الحوار كذلك النصيحة قاعد نغمى دابين ننصح تروانا وإنما اختلاف كبير جدا جرت في يكون دابزا السنة الأولى الثانية الثالثة ضد في يبدأ يتات فيها 12 عام 13 14 متخصدة تنصح أيها الأب وأيتها الأم انصحت بكلمة كلمتين ثلاثة وهو بخطبة وصو خطبة وقول ابني دبابا من غدي ما يتبين لا ينصح حتى قد خمس دقائق عشر دقائق قربون ساعة ينصح دي ممس السن بأنه أولا مزوار سن ثلاثة أمي تفهميها ما شاء الله واللي دقن غبي واللي دقن حتى بجناس تصلح سيولد أسكن تفهميها قاع زيادة الكلام الحقيق شو كانت قد الباباء أول الباباين أتلقيت نعم يريد النصيحة نصحة تلقيت تخذي سجل الجانب أنه يخسدي بالردون الساعة تلقيت ديشيني والبريد خص خص سيولد تبين أز ميسي وليغلب ممكن تبين أز دمني ميسي وليغلب إلا سيود الميساج يبرد خلاص سيود المفهوم اللي أنت بجنوك لممي وسبتها سوق الترويوال أنت لش وتسيود الميساج سوق الترويوال أيها الأب أتسيود الميساج سنسيني سنة الأول سنة يمي تشيني إيها يابا فهم غاش نغم عليها يابا خلاص يفهميها كثرة الكلام هذا في حقيقة التدليل للطفل وأطفل يولي تب السيس ولا شيء فإنما يجب أن ننتبه إليه قضية أشياء أخرى وإنما ممكن أن نختم ب آخر شيء ديند جو المذاكرة أنختم بجو المذاكرة السنة أتجد سواء كان للكبار ولا الصغار جسق الجو المذاكرة والتجارة في يعزم يواسب نجيب داس كراس وذن الطرار الساء وذن الطعية غفص تليفزيون تزقى الساء الراديو تزقى السني لا جسق الجو للمذاكرة خاص جس وقت كذلك خاص العزم منك كذلك جس جو المذاكرة جو متعة ديك جو متعة يستمتع به الطفل وهو بالسيف وهو قار صعيد ناش من متعة وأنا بلش غير لدحي تسو مقلا حس نفسنا مرة في سمانة مغم تجاوز واحد اثنين جس قلت في المتعب مثلا ديما ديك ساعات تطفل جزوالي عزم وش اسيك تحبك الخضرات وش اس وهو الشاطة السجدي قل نشرها ايها الاب لاش غش تفاح ما ديش نوع ما زجين تفاح ده دام نسيه بدي زجين تفاح زونيت على اربعة وش اصربون تفاح معليش وش اس لعبت الحلوة وش اس بسين تزمت مع وامان مصح ديما طفلين ياك لي يرقب ديك نشرها ديك المتعة مع عزم ني ديك نشرها يبها كذا اللي تسحاز الحلوة نيم والخضرات نيم تيني ني مع وامان نغم على الحليب يدون الجو بها جسق الجو بها وطفلي أدير يح أدي عزم أدي عاد منتعش في ذلك الوقت فإذا يلزم آخر شيء أن نختم وهو دور الأم دور الأم دور الأم مهم جدا جدا جدا لازم دمما ادبنت السند بنت مع طرونس باذن الله تفوت النتائج. اذكرك دراسه جنت في امريكا في الولايات المتحده الامريكيه، اكبر جامعه عندهم هي ما تسمى بجامعه ولا معهد ماساتشوستس. ماساتشوستس هذا اول معهد عالميا وهو امريكا مصنف رقم واحد عالميا. جامعه بلا قرن جامعه كاليفورنيا بيركلي تونيخ من مصنفه رقم تيمزوار خمسه تيمزوار عالميا. لاحظ نديس بانه امزوار 20% يعني نعز من سيس اصلهم من اسيا، اصلهم اسيويين. اما الجامعه تضيت تربون واسي عز مديس هم اصلهم من اسيا كذلك، يعني امريكيين اصلهم من اسيا. هؤلاء الامريكيين الذين اصلهم من اسيا تبين ربوا طلبة عز من في هذه الجامعه. مصحنتين كم يمثلون في المجتمع الامريكي؟ اكل تمثل زوج في المياه، زوج برك في المياه. مصح تبين قربوا من جامعة تمززوارت الأمريكا، قربوا هامي رقان دي دمامة تبدأ مع سن بحيث تلقي دمامة سن تبدأ مع سن في أشياء كثيرة. أولا تلقي دمامة معروف عند الأسيويين مما ينديني تبدأ ديما تفكر بميس تبدأ مع سن بزات الاجتهاد منذ أن يكون صغير يعتمد على نفسه يخدم بزائد في تأكيد على الاجتهاد. الشيء الثاني تلقي دمامة إني والرضين لا يرضين بأبنائهم بأي شيء، بأي خلق، بأي عمل، بأي دراسة خاطئ. ديما رقبن سجوا من ستار وانسن الخلق الحميد الحسن الجيد، التعامل الجيد، الدراسة، النتائج الحسنة، ديما سجوا من ستار وانسن أمون. كذلك الإمامين يلاحظون بأنهن يتابعن أبنائهم أكثر من مسبة يعزم من مي عزم من مي تفق تتابع في كل شيء. وآخر شيء كذلك ديما سجوا من أماش سجوا من ستار وانسن تيد ممايو نتائج عالية. كذلك الإمامين لاحظون كنت أنهم تعامل مع طروة ديك المشكلة تغرنق هي أن التلفزيون عند هؤلاء الأمهات معدل المشاهدة أدنى من معدل الحضور. ونقر من التلفزيون قاعد فمك مسخيرة بالتاريخ بتضيف فرج بالماضي فرج بتضيف فرج سمون قصص الوقت قدر المستطاع. فإذن لاحظ بأنه دور الأم، خطر دور الأم في الحقيقة هو الدور بإذن الله متى إلا قدر زمتي ولد الست مع الأب. خطر مين لا يتزعلك في كذلك يحتاج ديما الأب والأم سواء في الصغر ولا في الكبر. مسح ديما مما غرز دور مهم جدا دور الأم. أنا تابعني منذ الصغر ممكن يزعلك في أجعل بابا دور سخ في مناقشة بعض القضايا التي الأم ممكن تنجم تتناقش مع سميز عليكم صحة نتناقش مع مزيس. فإذن يجب أن يتكامل الدوران دور الأب ودور الأم. الموضوع كبير وطويل وعريض في الحقيقة، تختمني أن نقدم فيه أكثر وإنما للوقت سلطان الوقت يدهمنا. نسأل الله الهداية والتوفيق ونرجو من الجميع أن نقف مع أبنائنا لنخرجهم أبناء بررة طيبين. أنعد مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى أن ندعو بقول النبي ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، وقول الله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أدعى طرنا قرة أعين لنا وأن يجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله الهداية والتوفيق. ما كان الصواب فمن الله وما كان الخطأ فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء وملائكته والروح المرسلين أجمعين وسلم. اللهم أنسكم جبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم وغنمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.